لا إله إلا الله. أحوري يا ما الدلع البيضة والسما الغالي. ثمنها صلاة وصيام بعيدة على الخالي. جوا يا ابو قلب مليان، برا يا ابو قلب خالي. بتملى الكتل المسلك يا عمي وتنيد الخالي. تملى الكتل المسلك يا عمي وتفرد الخالي. لما بيحضر ابن دريس بايع عمير الخالي. لما بيحضر ابن دريس بايع عمير الخالي. يا رسول الله بايع عمير الخالي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. لما بيحضر ابو مجلي بايع عمير الخالي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. رايح للنبي خدام يا ربي توديني. بحب النبي داعيني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. لا ورقة ولا نجا بحب النبي داعيني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بالله يا خاطب الاسلام علمني امر ديني. الاسلام علمني امر ديني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خايف من عذاب قدام ورجح الموازيني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا رسول الله المدين. Thank you. الناس. شوف الخالين يقولوا داجنا بهم بصرى يجينا النبي على الفراق راكب. طب القلوب يا حبيبي يا محمد. بكرة يجينا النبي، بكرة يجينا النبي على الفراق راكب. اتخموا الكهنة يقولوا يا فرحة الإسلام جنبيهم. شطب القلوب يا حبيبي يا محمد. نور من نور يا حبيبي يا محمد. يا طب القلوب يا حبيبي يا محمد. شبعون تقوى النبي أنا بمدح اللي نزل كامل ويبعد. شبعون تقوى النبي من حب النعيم سفا. شبعون تقوى النبي، شبعون تقوى النبي من حوض النعيم سقى. تسبيح ولا حملة. يا نور من نور يا حبيبي يا محمد. في حلاوة وجلاوي هو في ظهر عبد الله. انا في قول انا سمعت تسبيح وانا حملا. آمين آمين تقول لنا سمعت تذبيح وانا حبلة. احتفوا على الحيط لدي رسول الله. يمور من نور يا حبيبي يا محمد. يا طب القلوب يا حبيبي يا محمد. الراجل اللي قتل يلت الوحيدة وقلبه خار في جات الجمالة في كل قائل وحد خلف مدينك ومرجح لك موازين. خلف مدينك ومرجح لك موازين. وخلي سؤالك هدى الملك الخفيف الطاعه.